الميم والنون المشددتان. حكمهما وجوب الغنة، والغنة صوت في الخيشوم، ومقدارها دائما حركتان، والحركة هي غلق اليد وفتحها، تقفل يدك وتفتحها، فهذان حركتان. وللغنة مراتب ثلاث، أعلاها في النون والميم المشددتين، أوسطها في الإدغام، أدناها في الإخفاء. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، هكذا بغنة مقدارها حركتان كما ذكرت.